الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. كمل رحلتنا مع معيار البدعة مع الدكتور محمد حسين الجزاني، ومعنا برضو النظم بتاعنا، نظم قواعد البدع المعروف بإرشاد المتبع. صفحة 9 من النظم بتاعنا، البيت 21 لحد البيت 26، بيقول تحت عنوان الأصول الجامعة للبدعة: أصول الابتداع بالإجمالي ثلاثة، خذها بلا إهمالي: تقرب لربنا بغير ما يشرع في الدين وذا من العمى، يبقى التقرب إلى الله بما لم يشرع. كذا الخروج عن نظام الدين، فاخضع لشرع الله ذي التبيين. تمام، ذي التبيين ده إخبار عن الله سبحانه وتعالى لقوله: قد بينا لكم الآيات. كذلك كذا الخروج عن نظام الدين، فاخضع لشرع الله ذي التبيين. كذا الذرائع التي تفضي إلى كل ابتداع، ففهما مفصلا. يبقى هنا التقرب إلى الله بما لم يشرع، الخروج على نظام الدين، الذرائع المفضية إلى البدعة. وشرطها، أي شرط كون الذريعة ذريعة مفضية عشان تبقى من متممات القواعد. وشرطها الإفضاء لابتداع بالقطع، أن تكون مفضية إلى الابتداع بطريق قطعي لا موهوم ولا مظنون، بالقطع أو في غالب المساعي، بلا فساد زاد عن تلك البدع، ودون ما اشتراط قصد للبدع. لأن هيجي اللي هو بيحوم حول حمى البدعة وبيسير في باب الذرائع، يقولك أنا ما قصدي أن أنا أبتدع، نقول له هذا القصد ليس معتبرا، سواء انت قصدت ما قصدتش، هي دي اشبه ما تكون بالاحكام الوضعيه من الاحكام الشرعيه. الحكم الوضعي ملوش علاقه بنيتك. تمام، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، دلكت الشمس وجبت الظهر، انت قصدك بقى ان الظهر يجي، ما قصدكش هو جه. تمام، خرج البول انتقض الوضوء، قصدك تنتقد، قصدك تحافظ على وضوءك، هو خرج البول، خلص المسألة. قلت لزوجتك انت طالق، هي طلقت منك، انت تقصد ما تقصدش، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فهنا مسائل الذرائع المفضية الى البدع، انت وقعت في الذريعة يبقى انت وقعت في الذريعة، يبقى انت منهي شرعا لازم تطلع من هذا الباب، لازم تقفل باب اذا قصدت او لم تقصد. تعالى كلام الدكتور الجزاني هنا في التفصيل، بيقول رابعا في التمهيد: الاصول الجامعة للابتداع. الاصل الاول التقرب الى الله بما لم يشرع، بما لم يشرع الله أو بما لم يشرع في دين الله، تمشي كده وتمشي كده. ذلك أن القاعدة المضطردة، وأن مضطردة يعني مستمرة لا تنقطع، ذلك بأن القاعدة المضطردة في هذا الدين، دين الإسلام، أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله، وما شرعه الله الواجبات والمستحبات بس، ما شرعه الله أمرا، يعني ما أمرك به على سبيل التشريع، واجبات ومستحبات، ما فيش تقرب لله بالمباحات خالص، فضلا عن المكروهات والمعاصي. أن التقرب، ودي قاعدة مضطردة ما فيهاش استثناءات، أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه، هتقول وجوبا أو استحبابا، إلا بما شرعه الله ورسوله من العبادة. فمن تعبد، من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فقد ابتدع. وطبعا النبي مشرع على سبيل البلاغ مش على سبيل الاستقلال، يعني النبي ما هوش ربي مشرع مع ربنا حشاه صلوات الله عليه. تمام، ما عليك إن عليك إلا البلاغ. الأصل الثاني نظام الدين، هنا في القواعد الأولى وإحنا بنلزق قواعد معرفة البدع، عمل لكل أصل من الأصول جامعة فصل توضيح كبير خالص. أرجو أن الإخوة تسترجع هذه المسائل لأن الموضوع ده مهم، ما تقتصرش انت على المدخل المختصر ده، لان هو خلاص هو بيعتمد انك درست وده بيعتمد انك ذاكرت وفهمت خلاص، وعشان كده انا جايب المتن عشان نحاول نقرب الصورة بصورة او اكثر. يعني الاصل الثاني الخروج على نظام الدين، ذلك ان القاعدة المضطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع الى هذه الشريعة ووجوب الانقياد الى احكامها بالخضوع والطاعة، فمن اعطى غير شريعة الاسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع. وكلمة ابتدع ده ممكن تصل لحد الكفر، زي السن والتشريع الإلزامي بتحليل ما حرم الله أو عكسه، وممكن تنزل إلى حد الايه المكروه تنزيها، ده وارد وده وارد. يعني مش معنى أنه هو حق الانقياد والطاعة والخروج على نظام الدين كل مرة هيبقى كفر، كل مرة هيبقى كبيرة، لا، ممكن يبقى كبيرة، ممكن يبقى صغيرة، ممكن يبقى كفر ورد، عياذا بالله. يقول: فهذان أصلان جامعان للابتداع، ويلحق بهذين الأصلين أصل ثالث، وهو الذرائع المفضية إلى البدعة. ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مآلا، أو نقول كما يقع حالا فقد يقع مآلا، كما يقع ابتداء يقع انتهاء، يعني بالنظر الأول والنظر الثاني، أدي معنى الابتداء والانتهاء. يعني هو عمل دلوقتي حالا، عمل ده أونلاين كده على الهواء، هو كده مبتدع كده، وقع في البدعة رأسا. هو عمل دلوقتي له النهاردة ولا بكرة ولا بعده، بس بعد شهر هيقول إلى البدعة، يصل ينتهي مراده أو واقعه أو فعله أو قوله إلى البدعة، يبقى ده إيه؟ ابتداع بالنظر الثاني، المشهد الأخير. يعني الإحداث في الدين كما يقع ابتداء يقع انتهاء، كما يقع حالا يقع مآلا، كما يقع في أول الأمر يقع في ثاني الأمر، وهكذا. يعني أمثل، وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة، ده في الأول، لا من جهة التقرب إلى الله بما لم يشرع، ولا من جهة الخروج على نظام الدين، لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال، اللي هو النظر في المآلات بقى، لكونه يفضي في المآل إلى الإحداث، فأعطيت الذرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة من باب أنها وسيلة إليها، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهمت تعليل المسألة دي؟ قلنا الكلام ده كتير ومش عايزين نستهلك الوقت في إعادته يعني. وقد أشار إلى هذا الأصل رواية من عمل عملا، عايز يقول إن كلمة عمل دي نكرة في سياق الشرط التفويض العموم، تدل على أن الابتداع قد يحصل ممن قام بالإحداث وابتداه، وقد يحصل ممن كان تابعا فيه من غير إحداث منه ولا قصد. قال النووي رحمه الله: قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال في الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإن احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية. ما سيقول في الأولى من أحدث، هيقول لك أنا ما أحدثتش، قال لك لا، سواء أنت أحدثت، تبعت من أحدث بعملك، داخل في الموضوع. من عمل عملا سواء أنشأه أو تبع فيه غيره في الإحداث. فهمت وجه الاستدلال؟ فإذا احتج عليه بالرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا، قال أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالرواية الثانية من عمل عملا، التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. تمام. وده شرح النووي على مسلم رحم الله الجميع. بعد كده هتكلم بقى في قواعد معرفة البدع، وهي 23 قاعدة سردا ذكرها كده تباعا. بيقول هنا ايه: القاعدة الاولى كل عبادة تندرج تحت الاصل الاول اللي هو التقرب الى الله بما لم يشرع او بما لا يشرع. بيقول هنا في صفحة 10 في المتن بتاعنا: التقرب الى الله بما لم يشرع، فكل طاعة بمكذوب أتت من الحديث بدعة به عتت، وذاك كالصلاة للرغائب فاصدع بقول الحق غيرها إبي، وكل طاعة لرأي تستند أو للهوى فبدعة عنها فند، من ند يند بمعنى شرد وبعد، كمثبت بالكشف للأحكام وسائل الملائك الكرام. وسائل جمع سائل، مش وسائل جمع وسيلة. كمثبت بالكشف للأحكام، ده مصدر من مصادر مبتدعة، الكشف والتخمين ومن يتوسل بالملائكة الكرام أو يسألهم زاعما التوسل بهم، يا عباد الله ارحموني، يا عباد الله انقذوني، بيكلم الملائكة يعني. وسائلي جمع سائل، وسائلي الملائكة الكرام، فاحذر من التقليد للآباء كذا كما قد رد بالأنباء، وهكذا تقليد من تجهله فاردد لأهل الذكر ما تجهله. تمام. لأنهم يبلغون الدين فرد ما خالفه يقينا، واحذر من الإثبات للأحكام بما يرى في النوم أو إلهام، ترك الرسول عملا له سبب قد قام والمانع منه قد ذهب، فإن فعله ابتداع وكذا ما ترك الأسلاف فافهمن ذا، كالجهر في الصلاة بالنيات ومولد النبي عبيدا ياتي، عفوا، ومولد النبي عيدا ياتي، ما خالف القواعد الشرعية من طاعة فبدعة ردية، وأصل تلك الجهل بالوحيين، وذاك كالأذان للعيدين، وكل فعل يبتغى للقرب أو للقرب من ربنا بعادة أو ضرب من التعامل احذرن إن قرع من وجهة لم تعتبر فيما شرع كناسك بالصمت والوقوف لذاتها ولبسه للصوف كذا تقرب بفعل ما حرم في الدين بدعة قلاه من كرم قلاه من القلا ما ودعك ربك وما قال يعني فارقك كالرقص والسماع للملاهي تعبدا والسب مع تباهي اللي هي بتاعة الهاشتاج البذيء واخدها من الشرح انتخبوا العين راه صاد كالرقص والسماع للملاهي ده القديم اللي هو التقرب إلى الله عز وجل بالبدع بالمعاصي القديمة الرقص والمعازف عند الصوفية تعبدا والسب مع تباهي ولا تغير صفة مقيدة لطاعة بالشرع هاك الفائدة ولا تغير صفة مقيدة لطاعة بالشرع هاك الفائدة كالجنس والزمان والمكان والقدر مع كيف بلا تواني ولا تقيد دون ما دليلي عبادة بالوصف يا خليلي وجهل وجهل هذا الأصل ذي اللطافة سبيل كل بدعة مضافة الأصل هي من أول صفحة من أول بيت 45 اللي هو ولا تغير صفة مقيدة لطاعة بالشرع هي مقيدة ولا تغير صفة مقيدة لطاعة بالشرع هاك الفائدة كالجنس والزمان والمكان والقدر مع كيف بلا تواني ولا تقيد دون ما دليلي عبادة بالوصف يا خليلي وجهل هذا الأصل ذي اللطافة سبيل كل بدعة مضافة فلا تزد أو تنقصن قيدا كده قيدا فلا تزد أو تنقصن قيدا ولا تجد ولا تحد عن النصوص حيدا واحذر من الغلو في العبادة فجانب التشديد والزيادة وقد نهى عنه النبي من أتوا ليسألوا عن حاله ثم عتوا حديث الرات لأن جل الفسق والكفران يأتي من الغلو في الأديان كل دي ذكر كل القواعد المندرجة تحت الأصل الأول اللي هو التقرب إلى الله بما لم يشرع القاعدة الأولى كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله فهي بدعة فكل طاعة بمكذوب أتت من الحديث بدعة به عتت مثل حديث الموضوع بقى في فضائل الأعمال وفضائل الصور وفضائل الهيئات وفضائل الأذكار إلى آخره القاعدة الثانية كل عبادة تستند للرأي المجرد يعني المجرد عن دليل أو نظر فيه كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة كقول بعض العلماء يعني مستندة إلى بعض العلماء بس فلان قال وخلاص ما دينه ما دليله لا وكفاية كده عشان كده أبو حنيفة وغيره بقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي لا يجوز أو العباد ده رجل صالح قال لنا اعمله كذا وأن من عاداته فعله كذا أو عادات بعض أهل البلاد احنا طلعنا لقينا الناس بتعمل كده في الصلاة طلعنا الناس بتعمل كده في الصيام تمام أو بعض الحكايات أو المنامات وده مشهور طبعا عند إيه عند كثير من المغفلين الذين لا يعطون للعلم أي اعتبار أو اهتمام وده فاشي طبعا في هؤلاء تقول له انت بتعمل كده يقول لك أصل جاني هاتف في المنام وقال لي اعمل كذا على صفة كذا تمام مثال ذلك ذكر الله بالضمير المفرد هو اعتمادا على أن بعض المتأخرين كان يأمر به وده من ابتداعات الايه الشبلي اللي هو من يعني مبتدعة الصوفية المشاهير فاكرين كلام شيخ الإسلام فيه هو الشبلي كان طلع بقى هو دي ليه جابها قال ما هو انا بقول هو او الله وجابها الاول الله الله في الاول الله الله باللفظ المفرد كده وبعدين الله الله فكتيرة خلينا في هو بس يعني تطورات بقى فبيسألوه انت ليه بتقول الله بس مش لا اله الا الله قال اخاف ان اموت بين الاثبات والنفي او لا اله وطب ساكت يبقى مات على الشرك فهو الناس قالوا لا ما صح كلامه لو قال لا إله ومات يبقى راح في داهية صح هنعمل إيه فسئل شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل عن هذا فقال هذا من هدياناته فكثيرا ما كان يسرع فيحمل إلى المارستان يعني هتاخد دينك من واحد من سكان الخنكة ده هو الرجل يعني معذور يعني ليس على المريض حرج خليه باللي هو فيه القاعدة الثالثة إن ترك أو إذا ترك الرسول فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا وكون المانع منها منتفيا فإن فعلها بدعة تمام في القاعدة الثانية: وكل طاعة لرأي تستند أو الهوى فبدعة عنها فند، كمثبت بالكشف للأحكام وسائل الملائكة الكرام، فاحذر من التقليد للأباء، كذا ما قد رد بالأنباء، كذا كما قد رد بالأنباء. وهكذا تقليد من تجهله فرض لأهل الذكر ما تجهله، لأنهم يبلغون الدين، فرد ما خالفه يقينا، واحذر من الأثبات للأحكام بما يرى في النوم أو إلهام. كده احنا لسه مع القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة في البيت 35: ترك الرسول عملا له سبب قد قام والمانع منه قد ذهب، فإن فعله ابتداع وكذا ما ترك الأسلاف فافهمن ذا. هنقول لو كان خيرا لسبقنا إليه. فهنا بيقول في القاعدة الرابعة بقى، هو جاب الخامسة والرابعة بيت واحد، في القاعدة الرابعة أو الثالثة بيقول: ترك الرسول فعل عبادة مع كون الموجب والسبب قائم وكون المانع منتفي، يبقى الفعل بدعة. قلنا فينا قاعدة كده ذكرناها لو حد يفتكرها: الترك المستمر سنة تقدم على الآراء والأخيس. الترك المستمر نص يقدم على الآراء والأخيس، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قواعده رحمه الله. الترك المستمر يعني اللي هو بالوصف اللي احنا قلناه ده، تركه النبي ولم يفعله ولا مرة رغم وجود المقتضي وانتفاء المانع. بقول لك الترك ده زي النص بالضبط، الترك المستمر نص يقدم على الآراء والأقياس. القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادات ترك السلف فعلها أو ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أو نقلها، تركوا نقلها، أو تركوا تدوينها في كتبهم، أو تركوا التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منه منتفيا. قال فيها إيه؟ قال ما خالف القواعد الشرعية، صح كده؟ ما ترك الأسلاف، لسه هو، فإن فعل ذا فإن فعله ابتداع وكذا، اللي هو في ترك النبي، وكذا ما ترك الأسلاف فافهمن ذا. وضرب أمثلة بقى كالجهر بالصلاة بالنيات في الصلاة، ومولد النبي، اتخاذه مولد النبي عيدا. الدليل: لو كان خيرا لسبقونا إليه، بس كفاية كده. انقرض عصر السلفي إلى آخر سنة 400، محدش أبدا عمل كده ولا لمح، تمام. وبعد كده بقى إيه؟ كل عبادة اللي هي اللي في القاعدة الخامسة خالفت القواعد الشرعية ومقاصد الملة الإسلامية فهي بدعة. ما خالف القواعد الشرعية من طاعة فبدعة رضية، تمام. قال مثال ذلك: صلاة الرغائب 12 ركعة تصلى بين العشاءين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب بكيفية مخصوصة، 11 ركعة تقرأ فيها في كل ركعة قل هو الفتحة وقل هو الله واحد 12 مرة، وفي واحدة تانية بتاع صلاة النصف من شعبان بتقرأ كل الفتحة وكل واحد 100 مرة في كل ركعة، ولازم تخلصها قبل العشاء، ولازم تبقى صايم وما تفطرش لما تخلصها. شوف كام مخالفة للسنة. لا انت عارف تقرأ ولا عارف تفهم، ولا انت مشغول بيعد وماسك السبحة في ايدك، ما هو لازم السبحة في ايدك، ما انت هتجيب 100 كله والله واحد ازاي وما تغلطش في العدد؟ طب ولو غلط فركش، هات من الاول، يبقى انت كده باظت عليك، ما انتش واخد الثواب العظيم اللي هم افتروه على الله عز وجل كذبا. يبقى صلاة الرغائب 12 ركعة تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من شهر رجب بكيفية مخصوصة، وكذلك صلاة الليلة النصف من شعبان فإنها تسمى بصلاة الرغائب وهي 100 ركعة بكيفية مخصوصة. عفوا، ده مش 100 مرة، ده 100 ركعة برضه. هو هيقرأ ايه؟ قل والله أحد و 12 مرة مع الفتحة في كل ركعة، في 100 بقى، يعني 1200 قل هو الله أحد و 100 فتحة. دول تجيبهم ازاي بين المغرب والعشاء مع ركوع وسجود؟ صلى ما يعلم بقى ربنا، منظر يعني مزعج جدا للغاية، عشان تصورها فيديو تبقى مسخة. هجيب إنسان مثلا لمدة هي قد إيه يعني من صلاة المغرب، بيصلوها طبعا بسرعة جدا عشان المغرب غريب وقصص إياه، وقبل العيش على الأدام بالضبط يكون خلص 100 ركعة، حاجة عجيبة جدا يعني. القاعدة السادسة: كل تقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من العادات والمعاملات من وجه لم يعتبره الشارع، لان في تقرب ببعض العادات من وجه اعتبره الشارع، اللي هو وجه الايه؟ وجه الوسائل المقبولة. يعني كان الإنسان مثلا يأكل ليتقوى على الجهاد، وينام لينشط لصلاة الفجر، ومش عارف يعمل إيه عشان إيه، أشياء مباحة في من باب اتخاذ الوسائل إيه للمقاصد، فالوسائل لها حكم المقاصد، فتبقى قربة من هذه الحيثية. إنما هو بيعملها كده وبس. يعني انت ليه لابس صوف هو كده؟ مش عشان حاجة، عشان هو الصوف ده مطلب. لا مش مطلب، ده لازم، مش مقصد، ده وسيلة. إنه يحج ماشيا ليه؟ بتشحتف. لا مش عايزينك تتشحتف. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. إن أختي نذرت أن تحج ماشية حاسرة. ليه؟ مرها أن تختمر، مرها أن تركب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. أخيرا خدت بالكم إن شاء الله. يبقى هنا بيقول في كل عبادة كل تقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من العادات أو المعاملات على وجه، ده قيد مهم، على وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. مثال ذلك التقرب إلى الله بالصمت الدائم. وبرضو عندنا ده في دليل مباشر في النهي عنه، يعني لا صمات يوم إلى الليل. القاعدة الثامنة كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. مثال ذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه. نعم السابعة، أما قلناش السابعة قفزنا مش. كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة. تقرب إلى الله عز وجل بالمعاصي، يعني مش بيعمل معصية بس، ده بيعملها تدينا. طبعا ده يحوم حول حمى الكفر إن لم يكن كفرا. يعني بيقول كالرقص والسماع للملاهي تعبدا والسب مع تباهي. احنا قلنا ان هو صاحبك الابعد جمع كل الشتائم اللي وردت في التاريخ الاسلامي من عهد النبوة الى اخر ما ألف في القرون الفاضلة، بصحيح وضعيف وبصريح وتلميح، وعمل لها كتاب، كتاب الشتائم والسب. عارفين الكتاب ولا ما تسمعوش عنه؟ عصام تليمة بتاع الهاشتاج البديء، ما كان ألف للناس كتاب عشان يتقووا على الجريمة دي. ولما عمله عمل ايه؟ قال شارك في الهاشتاج يا انتخبوا. فطبعا في بعض الناس عندها ادب، فقالوا لا، ده ابو بكر قال امسس بظر اللات، فاكتر من هو. انا قلت لك امسس بظر اللات، انا بقول انتخبوا الكذا وخلاص، وفين دي من دي؟ تمام. مش فلان قال له انك منافق تجادل عن منافقين، مش فلان بيقول له اعضده بهن ابيه ولا تكني، وانا جبت سيره هن ابيه ولا قلت حاجه؟ ده انا بجيب كلام مساوي خالص اهو، وشرعا هذا الضلال، يعني حاجه صعبه. كتاب جمع كل الشتايم والناس، يعني شتموا بقلب جامد، يعني ده دين، حاجة صعبة، ناس الله العفو والعافية. ما ده متفرع على ايه؟ على اصلهم الفاسد وموقفهم من البدعة. فاهم؟ شفت بقى اهو، لا يجنى من الشوك لهم، البلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هتجيب منين؟ هتجني عنب من أرض الحنظل؟ مش ممكن، يستحيل. بيقول هنا في القاعدة التامنة كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، كالسفر إلى بيت المقدس. هو مطلوب ولا مش مطلوب؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن عشان التعريف فيه دون غيره. إيه التعريف؟ إنه يوم عرفة هيقعد من بعد الظهر أو من بعد العصر إلى غروب الشمس يذكر الله في المسجد، وده مفعول عند بعض السلف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرى مشروعية ذلك، وطوائف من الصحابة والتابعين رجل، بس في اي مسجد. فبعض الناس قال لك حبة بقى، عشان طالما ان احنا مش قادرين ناخد الفيزا لحد مكة والمدينة، البيت المقدس متاح وقريب وبلاش ومن غير فيزا، طب نروح. وبرضه مسجد عظيم من المساجد الايه الثلاثة. فقال لك ده القصد، ده بالصورة دي على وجه الالزام دخلت انت كده فين؟ في البدعة. القاعدة التاسعة كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصودا شرعا، من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. زي كده إيه؟ تخصيص ليلة 27 من شهر رجب بالصلاة ومزيد الذكر، ما هي موسم أكل وفتة وموسم عبادة بقى بالمرة، عشان يعني أعلف الحمار ثم كده، يعني تبقى تعمل بلومة اللي كلتها باش أكلت الدبيحة وعملت زغط ذكر بط تروح تنام في الدار، لا تعمل شوية شغل كده برضو عشان تحلل إيه الموضوع يعني. فهنا بيقول في البيت 47 ولا تقيد دون ما دليلي عبادة بالوصف يا خليلي، وجهل هذا الأصل ذي اللطافة سبيل كل بدعة مضافة. ان انت مطالب انك تتعامل مع العبادة المقيدة على تقييدها والمطلقة على اطلاقها، لا تقيد المطلق ولا تطلق المقيد. تمام. وطبعا تقييد المطلق هيبقى بتقييد بالوصف، تقييد بالقدر، تقييد بالزمان، تقييد بالمكان، تقييد بالهيئة، كل ده من باب تقييد المطلق. بعد كده قال القاعدة العشرة من القواعد المندرجة تحت الأصل الأول، التعبد إلى الله أو التعبد لله بما لم يشرع، الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة. مثال ذلك التقرب إلى الله باعتزال النساء وترك الزواج. تمام. قال هنا في البيت 49، فلا تزد أو تنقصن، فلا تزد أو تنقصن قيدا ولا تحد، حاضر حاضر، ولا تحد عن النصوص حيدا، مهذا مستند برضو، واحذر من الغلو في العبادة 50، فجانب التشديد والزيادة، وقد نهى عنه النبي من أتوا ليسألوا عن حاله ثم عتوا. النفر الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثاني قال أقوم الليلة ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء. فالنبي عاتبهم وعرض بهم في نصيحته على المنبر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني أتقاكم لله وأعلمكم به وأكثركم له خشية، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد نهى عنه النبي من أتوا ليسألوا عن حاله ثم عتوا، لأن جل الفسق والكفران يأتي من الغلو في الأديان. تمام. بعد كده بيقول بقى القواعد اللي بتندرج تحت الأصل الثاني اللي هو الخروج على نظام الدين. قاعدة 11، كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضا لنصوص الكتاب والسنة أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة، لأن ده مخالفة سبيل المؤمنين. تمام. مثال ذلك القول بترك العمل بخبر الواحد، وده يعني ضرب في الصميم لأصول الاستدلال، كده أهدر معظم السنة ومعظم الدين، لأن النبي مبين للقرآن ومبين لشريعة الرحمن صلوات الله عليه، وأحاديث التواتر لا تتجاوز 200 حديث عن النبي، مجموع أحاديث النبي الأحدية عنه صلوات الله عليه آلاف مؤلفة، بلغت يعني ما يقارب 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى أنا هطلع بيجي 200 على أقصى تقدير، 200 متواتر وبعدين الأحاد أطلعها بره الحسابات. تمام. القول بترك العمل بخبر الواحد عموما هدم للدين بكل المعاني يعني. تمام. طبعا انت هتفسر القرآن ازاي بهوى بقى سيادته اللي عزف الاحاديث من الجدول. تمام. يقولك افلا يتدبرون القرآن، هو ربنا مش نزل القرآن عشان نتدبر؟ ايوه تتدبر، ما انت عندك الترجمة. يقولك لا احنا هنشد حيلنا احنا، وليه ناخد النسخة المخللة يعني، خلينا نعمل احنا نسخة على ايدينا كده في التفسير. فطبعا طلع من المذهب ده ايه، طلع طائفة القرآنيين دين يختلف تماما عن الاسلام عقيدة وشريعة وكله بالتدبر. القاعدة 12، ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة. مثال ذلك الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها على إثبات الصانع. وحقيقة يعني ده اختيار موفق جدا من الدكتور الجزاني في هذه المسألة، لأن طبعا الطريقة دي الآن مشتغل بها أكثر متكلمين في الرد على الإلحاد، ما رأهمش شغلانة غير دي، ودي طريقة محدثة مبتدعة في الرد على الملاحدة. تمام. لان القران لما جه يتكلم عن عن عن عن عن ربنا سبحانه وتعالى ما وقفش عند نقطه الاثبات، لان ده شيء فطري اصلا، اتنقل من بعدها على طول على حقوق هذا الرب سبحانه وتعالى وصفاته واوامره ونواهيه، مش ان احنا ربنا موجود ولا لا، ده الكلام ده فرعون مسلم بيه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فكونك انك ترجع بقى لانك ايه تدلل على ان العالم مخلوق، ها ده دي مسألة بدهية، ده فطرية في جملة في دين الناس، في حياة جو أي إنسان مش مسلم أصلا مش محتاج إثبات إنه هو موجود مش واجد، وإنه هو مخلوق مش خالق، مش محتاج إثبات إن الشمس والقمر كانتا بعد أن لم تكونا، مش محتاج مجهود. الأشاعرة والمتكلمين قعدوا ربطوا في الحتة دي. تمام. وفلاسفة المسلمين بفلاسفة الإسلام لفوا داروا عملوا جهد جهيد عشان يثبتوا إن العالم مخلوق بس، وسلموا للمتكلمين، خد المتكلمين المادة الخام اللي هي العالم محدث، وبعضهم قال لي يا جماعة معلش طب سامحوني نزلوني في محطة العالم قديم احسن مش قادر اثبت احداث العالم، وراح رابط في الحتة دي واسمه فيلسوف اسلامي بيقول العالم قديم. المسألة اللي هي كفر بها علماء الملة كل من حمى حول حماه، وده راجل فيلسوف اسلامي ومرجع بيقول لا العالم قديم، معلش سامحوني العالم قديم مش محدث. قديم يعني لا ابتداء له ولا انتهاء. أمال إزاي تفرق بين الخالق والمخلوق أصلا أساسا؟ ده أساس ملة التوحيد التفريق بين الخالق والمخلوق، ده ما عندوش الفرق ده. فظهر من خلال الكلام ده فلاسفة الحلول والاتحاد من بشؤم هذا الأصل. ما هي سموم يسلم بعضها بعضا، من تفكر الموضوع الشبكة صعبة جدا. تمام؟ فهنا بيقول يبقى الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها، الأعراض جمع عرض اللي هو الصفة يعني. تمام؟ يعني الحرارة والبرودة عرض ولا جوهر بالنسبة للحديد؟ يعني خامة ميتال ماتيريال ولا هي شيء صفة؟ طب هو الحديد طول عمره سخن، طب طول عمره بارد، البرودة بتطرق وتروح والحرارة بتطرق وتروح، خلاص يبقى بقى ايه؟ الحديد محدث. يا سلام، يعني عشان ما حد وعرف الماء بعد الجهد بالماء الا انا استفدت من الحديد محدث. ايوه، ما هو الحديد ده احد مكونات العالم، يبقى العالم اللي متكون من الحديد ومن التراب والماء والهواء يبقى محدث بقى. ناخد دي، احنا كده قطعنا شوط طويل قوي يا رجاله وكتر خيرنا لحد كده، وسلم للرجاله اللي بعدينا. ليه استهلاك العمر في زي اللي بقولك في الفلاحين بنخض في ميه يعني، وفي النتيجه ايه؟ ولا حاجه. هنستدل بقى على ان الايه، ان العالم محدث يبقى مصنوع، اذا له صانع. يبقى وقفنا عند سقف ايه؟ المصمم الذكي بتاع برضه جماعه الخواجات الجداد، اللي هم بقى الناس اللي ما فيش منهم، الملاحدة المحترمين اللي هم بتوع نظرية المصمم الذكي، اللي هو اللي اخترع الكون ده، في حد اخترع الكون، ما يخصهمش بقى واحد ثلاثة، ما يخصهمش ربنا هبل، ما يخصهمش صاحب أسماء وصفات ولا مجرد عنها معطل زي إله الجهمية، المهم ان في صارع وبس، وكده هم يعني جابوا من السماء حتة. لا حول ولا قوة، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. لسه بيدوروا في ان العالم ليه صنع، ودول اي عم يدول ناس عباقرة الملاحدة الكبار، ومدرسة اسمها الربوبيون، اللي بيقولوا ان في للكون رب. مين هو؟ مش قصتهم بقى، المهم ان في رب وخلاص. شو جايين منين حتة؟ والانبياء ما خدوش المسألة ده، ما خدش معهم ولا كان اصلا موضع للنقاش اساسا. واضح الامر. عشان كده مهم قوي ان من يوم رايح لو ابناء الدعوة السلفية والمنهج السلفي هيبدأوا يتكلموا في خط الالحاد، لازم يتكلم بنفس سلفي. ارمي كلام المتكلمين ده واستدلالاتهم المبتدعة والمحدثة الضلالات دي كده، وشوف منهج الانبياء في مناقشة الالحاد ومناقشة الكفر ومناقشة الشرك، ازاي بيبدأوا الى اين ينتهوا. ده المطلب الاساسي. القاعدة 13، الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. وخد بالك من اصول علوم المتكلمين الجدل، يعني علم الكلام اسمه منهج جدلي بس. فتخيل منهج قائم على اصل المبتدع، الخصومة والجدل والمراء في الدين، حتى ألفوا كتاب الجدل، مؤلفات كثيرة بهذا العنوان، ومش أي حد يدرسه، مش أي حد يشرحه، مش أي حد الطلبة يصلوا إلى هذا العمق في الدراسة والاستدلال، أمر غريب جدا. القاعدة 13، الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. مثال ذلك السؤال عن المتشابهات، قصة صبيغ ابن عسل والإيه الأخبار المعروفة في الأثار السلفية. القاعدة 14، إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض، بدعة. مثال ذلك وضع المكوس في معاملات الناس. طبعا كل القوانين الوضعية دخل في هذا الباب، لأنها إلزام ما لا يلزم، أو تحريم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى، أو إيجاب ما لا يجب، تمام، ولا مصلحة في إيجابه. بل أكثر هذه القوانين في كثير من البلدان معاندة ومضادة للشرع، خالف تعرف. تجريم الختان، الله، يعني هو ده أقل ما قيل فيه مكرمة، نسبته للشريعة لا نزاع فيه، لا يطلع على قانون تجريم، جريمة يعني حرام، تحريم ما شرع الله عز وجل، مش ما حلل. يعني حتى هو عدى مرحلة المباح، قفز على حتة تانية في مناطق شائكة، يحرم المستحب مش المباح، يحرم الواجب مش معين المحدد لله ولرسوله. فهنا لما يجي يسمي المسألة بدعة، ما تظنش ان ده تهوين من الدكتور الجزاني او من المنظري السنة في المسائل دي، يا عم ده الموضوع بدعة بس، انتوا خليتوه كفر ليه؟ طب البدعة في منها كفرية. الأسئلة في الفصل. قال القاعدة 15، الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرعية المقدرة، بدعة. بس انتبه طبعا في مسألة تغيير الحدود الشرعية المقدرة، المنصوص عليها بما لا يحتمل تأويلا أو المجمع عليها، لأن في مساحة بين أهل العلم في مسائل الحدود الشرعية المقدرة موضع اجتهاد ونظر، ولا إيه؟ يعني مثلا دلوقتي ان انت هتقيم زكاة الفطر قيمة مادية، طب ما هو ده غير التقدير، بدل صاع من طعام راح حاطط مبالغ من دراهم. يبقى هنا ابو حنيفة ومن وافقه وابن حزم الظاهري والامام البخاري والامام الزهري وعمر بن عبد العزيز واختيار شيخ الاسلام في بعض التوجيهات يعني بشروط وقيود كده تغيير للصفة الشرعية وابتداع والضلالة، لا مش كده طبعا. اختلاف العلماء في مسافة القصر، ما هي أصلا ما حد فاصل بين الحضر أو بين الإقامة والسفر، هل هو موضع اتفاق بين أهل العلم؟ لا طبعا. يبقى احنا بنتكلم هنا في القاعدة دي عشان طبعا ان انت تيجي عند التطبيق تحفظ وتيجي تنفذ غلط، ده خطير جدا. فبنقول هنا يبقى الايه الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة، قل بنص أو إجماع، وانت فاهم نص يعني لا يحتمل تأويلا، وتغيير الحدود الشرعية المقدرة برضو بنص أو إجماع، إنما اللي موضع نزاع وأخذ ورد مش هي دي المقصودة خالص يعني. مثال ذلك، شوف بقى المثال الواضح جدا، جعلوا حد الزنا عقوبة مالية، هذا كفر تمام، وإن سماه بدعة لأن من البدع ما هو كفر كما ذكرت. القاعدة السادسة عشرة، مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما، وده قيد مهم، فيما كان من خصائصهم، مش مجرد الموافقة في الظاهر يبقى أنت كده مشابه، لا، أو اللي أنت فعلته ولا تعرف إن الكافر بيفعله ولا لا، أو إنما جه بقدر الله أنتوا الاثنين بتعملوها في نفس التوقيت، يبقى ده لا أنت رايح تقصد ده، وهذا يتميز به الكافر لكونه كافرا تمام، مش بيتميز به الكافر لكونه من عادة أهل بلده ماشي علاقة بالدين والاعتقاد، ما يتميز به الكافر لكونه كافرا. هنا بقى يبقى نخش في الايه، او العاصي لكونه عاصيا او المبتدع لكونه مبتدعا، يبقى هنا المشابهة يأتي دور الكلام فيها. مثال موافقة الكافرين في اعيادهم، طبعا المخترعة والمبتدعة او المنسوخة في شريعتنا، يقول بعد كده القاعدة 17، مشابهة الكافرين فيما احدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما، مثال تقليد الكافرين فيما يسمى بالموضات والمدلات تمام. وطبعا دي مش شكل مشابهتهم في العيد، مشابهتهم في العيد يعني مشابهة في عمل كفري، عيد القيامة وعيد ميلاد الرب إلى آخره دي كفرية، إنما نكون في قصة شعر هنسميها من تشبه بقوم فمنهم كافر، لا الموضوع محتاج تفصيل، واحنا فصلناه وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح قواعد معرفة البدع وفي شرح كتاب فضل الغني الحميد في باب التشبه في فصل الولاء والبراء، عشان نعرف ما يكون كفرا وما يكون معصية وما لا يكون تشبها أصلا فضلا عن أن يكون كفرا. القاعدة 18، الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية التي لم تشرع في الإسلام بدعة، ها مجرد الإتيان بها، مثال ذلك النياحة على الميت، والنبي عدها من أمور الجاهلية. تعال نشوف النظم بتاعنا بقى في الأصل الثاني، هو بيوصل الكلام. الأصل الثاني الخروج على نظام الدين، صفحة 16 من البيت 53 وما بعده حتى البيت 71، بول ما عارض السنة والكتاب مع الإجماع فهو بدعة شر لمع، كذاك ما لم يأتي في الوحيين ولم يرد عن فاضل القرنين، كالعلم بالكلام ذا بلية وما أتى من طرق الصوفية، والنفي والإثبات بالإطلاق لمحدث الألفاظ بانطلاق، لفظ الجهة ولفظ العرض ولفظ المحدث ولفظ إلى آخره، والنفي والإثبات بالإطلاق يعني ما جاء من ألفاظ مجملة في كلام الأهل البدع وكلام أهل الأهواء أو النوازل المعاصرة، فالمفروض العاقل من أهل السنة لا يثبت بإطلاق ولا ينفي بإطلاق، وإنما يستفهم من صاحب الإيه؟ من صاحب اللفظ أنت تقصد بإيه؟ فإن قصد معنى مقبولا قبل وإن قصد معنى مردودا رد تمام. وبرضو الخوض في مسألة تارك جنس العمل ومتارك جنس العمل مسائل مجملة، ما هي مش معروف أنت بتثبته بتقوله بكفر تارك جنس العمل ولا لأ، وإيه العمل وإيه جنسه وإيه التارك وما حد الترك وما دليله من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهنا نتكلم، إنما أو لأ اديني كلمة ورد غطاها ده في حد ذاته يعني إشاعة للبدعة في مجتمعات المسلمين، والنفي والإثبات بالإطلاق لمحدث الألفاظ بانطلاق، والجدل المراء والخصومة في الدين بدعة وذي مذمومة، فلا تسل تعنتا عن مشتبه ومحنة في الدين فاحذر وانتبه، فلا تسل تعنتا عن مشتبه، ما جيش الأسئلة المشتبهة في القرآن أو في السنة وتقعد تركز على مهم التعارض مش علشان تتعلم، لا علشان توطر الناس وتشوشر عقائدهم تمام. قال يعني انت يعني جايب المسائل الغامضة والمسائل العويصة عشان تقول لهم انا يعني فارسها وايه انا حلال العقد، فكروا في الموضوع على ما جيلكم. طب ليه تتعبنا معاك والعلم مش الغاز ومش فوازير؟ فلا تسل تعنتا عن مشتبه ومحنة في الدين فاحذر. اياك ان انت تطلع لفظة تعملها اختبار للناس، ها زي القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، انت ليه بتعمل كده؟ ليه تمتحن الناس؟ انت تابع فلان ولا تابع فلان؟ هي المشهد الفلاني ده تصنفه ايه وتصنفه ايه؟ وهتبدا الولاء والبراء ينعقد على تصنيفك انت للايه، للمشهد الفلاني ولا القول الفلاني ولا الحدث الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني. المحنه الايه، المحنه في الدين بدعه، يعني يمتحن الناس. فلا تسل تعنتا عن مشتبه ومحنه في الدين فاحذر وانتبه، وما يذم من تعصب فدع، ورمي مسلم بريء بالبدع. التبديع المداخلة بقى وبدعة المداخلة هذه برضو من البدع المحدثات. الإخوة المساكين يقول لك فلان الفلاني ما بيسلمش علي، وفلان الفلاني بيسلم عليه ما بيردش. هو أولى ألا تبدأه بالسلام، وأولى ألا ترد سلامه، ده من أهله، هو اللي من أهل البدع. هو عشان يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، خلاص بقيت انت مخبوط، اصل قال عليه مبتدع، اصل بيصليش ورايا، اصل بيقول للناس ما تخشوش مسجدنا مسجد ضرار. هو مبتدع، مش انت ليه مجروح؟ ليه انت ماشي على نظرية اللي على راسه بطحة؟ ليه الشعور بالنقيصة ده والشعور بالدنيا عندك ليه؟ عشان ايه؟ السبب انك جاهل بمبدأك وجاهل بفكرك ومذهبك. وما يذم من تعصب فدع، ورمي مسلم بريء بالبدع، وهكذا الإلزام بالمعاملة وعادة كالدين لا خلاف له. الإلزام بالمعاملة والعادة كالإلزام بالدين بحيث لا يخالف، ده في حد ذاته من البدع الغلاظ. يعني كمن عتوا بالفرض للضرائب وقدموا الجهال دون عائبي. يعني ايه قدموا الجهال؟ تقديم الجهال في الرئاسات الدينية، يعني فلان يبقى مفتي، فلان يبقى قاضي، فلان يبقى امام، فلان يبقى خطيب، وهم جهلة. دي من البدع الايه العظام يا ذنب الله. وافسدوا الاخلاق بالاعلام، رباه فاقبضنا على الاسلام. ومثل ذا الخروج عن اوضاعي تثبت في الدين بلا انقطاع. تمام. ومثل ذا يعني يندرج تحت هذا القاعدة الخروج عن أوضاع تثبت في الدين بلا انقطاع، كتركهم للثابت المحدود بالدين في العقود والحدود. تركهم للثابت، أو احنا قلنا بنص أو بإجماع، وقيد دقيق من المصنف، كتركهم للثابت المحدود، المقدر الشرعي الثابت بالنص أو بالإجماع، كتركهم للثابت المحدود بالدين في العقود والحدود. ولا تشابه كافرا في عادة تخص دينه كذا العبادة، إلا الذي أقر في الإسلام أو عادة تشيع في الأنام. خد بالك، يعني أشياء جاء الإسلام فأقرها وكانت من عادات أهل الجاهلية كالكرم والجود والشجاعة وهذه الأشياء، أو شاعت في الناس من غير نكير ولا علاقة لها بالدين، كون ان هم بيسكنوا في مساكن بهيئة معينة، بيركبوا مركبات بطريقة معينة، بيلبسوا ثياب ليست شعارا للكفر بطريقة معينة، لا بأس. تمام. يعني هنا بيقول بقى في الهامش إلا الذي أقر في الإسلام أو عادة تشيع في الأنام، بيقول من الثابت المقرر في الشريعة الإسلامية مخالفة غير المسلمين في العادات والعبادات، ومن ذلك مخالفتهم في العادات المتعلقة بدينهم وفي عباداتهم، إلا في حالتين: الأمور التي أقرها الإسلام فتكون مخالفتهم في صفة العمل وكيفيته لا في تركه. يعني انت شرع امرك باعفاء اللحية والاساوسة بيعفوا لحاهم، هو شاب وانت شفت السنة، انا غير مش احلق. تمام كده. هو بيلبس ثياب وانا البس ثياب، هو ما ياخدش الثياب الخاصة بي، انا اخد ثياب من نوع تاني. هو لا يتحاشى الاسبال وارخاء الذيول، انا اتحاشى الاسبال وارخاء الذيول. هو بياخد لون معين، شعار على ميلة معينة، شكل المعصر عند عباد بوذة مثلا، ولا شيء، انا ما اقول بس اللون ده كرجال. تمام. يقول هنا يبقى المخالفة فين؟ في تغيير صفة العمل مع اعتقاد الايه المشروعية. يقول كتغيير الشيب مع إعفاء اللحية وصيام التاسع من محرم مع صيام عاشوراء. أما الأمور التي لا يتصور اختصاصهم بما تقتضيه الحياة من العادات والصناعات فليست ايه داخلة في النهي. تمام. يعني وإلا احنا أصلا الكاميرات والمايكات والكتب والطابعات والإنارات هذه كلها صناعات كفار، وإحنا في الأعم الأغلب ما عملناش فيها حاجة، فكده حصلت مشابهة ولا لا؟ بس مش ده المذموم، مش ده المذموم. تمام. يقول ومن يشابه كافرا فيما ابتدع في عادة أو في العداء أو في العبادات فدع، ففي تشبهك بالكفار ذهاب شرع الله في الأمصار، ده في المآل. ففي تشبهك بالكفار ذهاب شرع الله في الأمصار، وجاهلية من الأعمال لا تأتي واستمع إلى مقالي، إذ يدخل الكفران والمعاصي فيها فأنكرها بلا مناصي، كالفخر في الأحساب أو طعن أتى في نسب فحذرن من عتى. تمام، يبقى دي أمثلة درجة تحت الأصل الثاني أنا، وهو الخروج على نظام الدين. بعد كده بيتكلم في الأصل الثالث اللي هو من أصول المفضية أو الذرائع المفضية إلى البدعة، القاعدة 19 مما يندرج تحت هذا الأصل: إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة. عشان الإخوة اللي هم عندهم نوع من التعنت في التزام بعض السنن، انت هتوهم العامة انه واجب، او تفعل بعض الاشياء اللي هي ذوئيات خاصة عند حضرتك في لون، في قماشة، في تفصيلة، وتبدأ تنشرها في الناس والناس تتصور ان هو ده الدين يعني كده، لانك ما بتغيرهاش. فعلت المباح على صفة المشروع، فعلت ما لا يلزم على صفة ما يلزم، فانت بتدي اهام. هو انت راجل دين، انت راجل محترم، انت شيخ، انت اخ، فهو الناس بتدور ان انت اللي الاخ فلان والشيخ فلان بيعمله ده راجل بتاع ربنا، اكيد هو عنده دليل. والعامة طبعا ينشروا الحاجات دي زي الهوى، انت ممكن تقعد تخطب 20 خطبة في بيان حق معين ولا ينقلوا منه كلمة، عملت موقف واحد بس خلاص بقى دين. ولذلك احنا بنقول انت اعتبر نفسك انك تحت المجهر، اي حاجة بتعملها رائب، افعل كذا واترك كذا. يعني انا ليس من عاداتي خلع الخلنسوة خالص، لكن لما وجدت بعض الإخوة في بعض المجتمعات زي إخوة الدراسة الجامعية مثلا والدراسات والحاجات دي محبكينها قوي، والأخ رايح لابس بدلة كاملة وطاقية، ليه؟ منظر مسخة، كان لابس قميص بنص كم وقافل الزرار للآخر ولابس طاقية. أنا جوزات يضحكوا علينا الناس، قمت والله أروح هناك أخش الكلية لحد باب الكلية بالطاقية أروح عليه حاطها في جيبي وقعد طول الوقت من غير طاقيه. الاخ بيقول لي بتعمل ليه كده انت ومحد كلمك؟ قلت له محدش استجري كلمنا على الطاقيه بفضل الله، بس عشان الاشكال اللي هتعمل لنا مشاكل دي وهتحطنا في مشهد حرج طبعا صعب جدا جدا، اشياء والله فعلا تجيب التوتر العصبي يعني، ربنا عافينا والمسلمين. فطبعا ده تعنت وغلو في الدين معانا كده. فالزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات، انت ما قلتش بس فعلك انت وصلت للناس الموضوع اهو، انت بقى في نفسك التزمت ما لا يلزم. تمام كده، التزام مثلا سورة تانية، التزام قراءة سورتي السجدة والظهر في صلاة الفجر كل يوم في مساجد بقى لها 30 سنة ما هي فيتش جمعة في الموضوع ده، السنة. أيوة ما هي السنة، في مليون سنة تانية ممكن تلتزمها بأقوى من كده. تمام، بكلم أخي بقول له النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدمها، سنة دي ولا بدعة؟ فين دي في الإخوة؟ النبي كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى لا يقال لا يصوم، فين دي في حضرتك والشلة بتاعتك؟ سنة قدرت أن تطبقها، ما تطالبنيش بالسنن التانية، ما قلتلكش ما تطبقهاش، ما تلتزمهاش كالواجب. الإشكالية هنا، هو في بقى خلل فين؟ في التصور. صاحبك البردة بايظة مش قادر يستقبل القاعدة الشرعية، هي وافق شنو انطبقه، جيت على هوا سوا عجباه، هو شايف المدة حلو ومصدق بقى أنه يذنب الناس وراه في السجدة، والإنسان لازم هم 30 آية في الأولى و30 وهو كده. طب ما ينفعش حتة من هنا وحتة، لا اوعى حتة من هنا لا ممنوع. طيب يعني ليه كده؟ يعني انت دلوقتي في الواجبات بتلتزمها بنفس الصورة، هو ده السؤال. صلاة الجماعة يقول لك اصلي والله انا قرأت كلام من فلان ابن علان ولقيتها فرض كفاية، اضعف الاقوال. طب قول سنة مؤكدة تبقى مبلوغ، ان فرض كفاية دي يعني قوله لا ينضبط. تمام، والتاني محبكها شرط في صحة الصلاة، طب مش يعني هو التشديد يحسنه كل احد. فاحنا نقول الدراسة دي علشان تعمل لك اعادة ترتيب ابديت من اول جديد تاني، ترص دماغك سلفيا رصة محترمة، بلاش غلو، بلاش تنطع في دين الله عز وجل، بلاش تحميل للامر ما لا يحتمل، بلاش التزام ما لا يلزم، بلاش معاملة الواجبات على سبيل المستحبات ولا العكس. خليك انت مبلغ عن الله بقولك وفعلك زي ما ربنا قال لك اعمل وخلاص، بس انت ادرس المدرسة قبل الممارسة. بقول التزام قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاتي الفجر كل يوم جمعة، دهر الإنسان يعني، هل أتى الإنسان حين من الدهر. القاعدة 20، إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة، زي ما ذكرنا من ناحية الجواز جائز مش حرام لكن مش مأمور به، فلازم تدي الشعور ده للي بيراقبك ويتابع، خاصة من اللي لازقين معاك ليل ونهار، أهل بيتك، زوجتك، ولادك، تلامذتك، مأموميك في مستمعيك في الخطبة، لازم يفهموا ان ده جائز مش مستحب بالقول والفعل، ما تبقاش المسألة مثلا مرة من 20 سنة قلت لهم انه جائز لا ما يكفيش. القاعدة الحادية بيضرب طبعا مثال هنا في زخرفة المساجد، تمام، فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب، يعني تجميل المسجد وتزيينه مش عارف كذا وكذا، وممكن مثلا تبقى حاجة شكلها نظيف الناحية دي وحاجة ده نوع من الزينة، تمام. لا قال لك لا ده لازم نجيب أساتذة كبار ومزخرفين متخصصين وبيعمل السنت مربع بمئة ألف جنيه عشان ده بيت ربنا، لا ليست قربة سقفها، ده لو جوزناها تبقى جائزة. القاعدة الحادية والعشرون، إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين، فهذا ملحق بالبدعة، تمام. مثال ذلك وقوع المعصية وظهورها من العلماء، ده كتير قوي بقى، حلق اللحية في الجماعة اللي هم الخطباء والمفتين والقضاء الشرعيين، تمام، والتاني اللي بعد الدرس يطلع بالبايب ويقول لهم خدوا علم وسيبوا دخاني، ايوه دي حاجات لايف يعني صوت وصوره، شيخ طالع بالشيخ حاجه كبيره من قومه من على الكرسي بالبايب لحد بايب راجل يعني امريكاني، ده ما خلاص ما كان طلع موضه كده ومشي، ما فيش داعي الاسماء بقى، ربنا يتوب علينا على صوت المسلمين، تمام. والتاني يقول له انا بحلق دقني بس ما بجيبش في سيره حد، الله هو اللي احنا ما نجيب سيره حد، دي معصيه ولا لا؟ ايوه اخي بس الحمد لله عمري سرقت ولا عمري قتلت، وانا قلت لك انت سرقت ولا قتلت، انا بسال دي من عصيه ولا لا؟ هو احنا عملنا كل حاجه في الدين وسيبنا دي؟ هو انا بسالك على كل حاجه، انت راجل مبلغ عن الله ورسوله، حكم الله في المساله ايه؟ قول لي وخلاص، ما تدافعش عن نفسك، انا بقول لك قول لي الحكم الشرعي، مش بقول لك انت بتعمل كده ليه. الثانية والعشرون، إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت ولم ينكرها العلماء الذين اقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، وده قيد مهم، العجز والقدرة، بحيث يعتقد العام أن هذه المعصية مما لا بأس به، فهذا ملحق بالبدعة. وطبعا هقول لك ده أنا مناسب الشيخ فلان، والشيخ فلان دخل بيتي 100 مرة وشاف الموضوع الفلان، لو كان غلط كان قال لي، والشيخ فلان يعني ودني من طين ودني من عجين، ليه؟ يقول لك عشان الناس ما تنفرش مننا بس. طب هما لما يقعدوا جنبك هيستفيدوا ايه؟ طب ما النفور منك اولى، يعني كان يروح لحد غيرك يستفيدوا منه. مثال ذلك شيوع المعصيه وانتشارها كالتعامل بالربا مع سكوت العلماء، ده بالعكس ما بقاش سكوت بقى، ده بقى تقنين، عياذا بالله. القاعدة الثالثة والعشرون، كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الاتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة، لأن من بنى على المحدث محدث. مثال ذلك إقامة الولائم وتوزيع الحلوى في الاحتفالات المقامة بمناسبة الاجتماع ليلة 27 من شهر رجب وليلة النص من شعبان وعيد الأم وعيد الفلاح ومولد النبي وكل هذه الأشياء الايه المحدثة في دين الله عز وجل. كده احنا فضلنا قد ايه كده؟ كام دقيقة؟ نلحق ناخد الاصل من الايه؟ 53. طب خلاص، عموما الامر يسير، احنا كده قطعنا شوط جيد في الكتاب، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل رحلتنا ان شاء الله، ربنا يتم علينا الكتاب في عافية من امر ديننا ودنيانا، وجزاكم الله خيرا.